يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم له الإمام النووي بقوله الكشف عن معايب رواة الحديث، قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان قال وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت؟ قال وحدثني عمرو بن علي يعني الفلاس وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن عليا فحدث رجل عن رجل فقال إن هذا ليس بثبت. فقال الرجل اغتبته؟ قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس رحمه الله عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة. قال وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة. وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة. وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة. قال وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة. قال وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. قال وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم. قال وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. قال وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك رحمه الله يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. قال لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. قال فلما أدركته كانت قال فلما أدركته كانت بعرة أحب إلي منه. قال وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو

رواياته. ونحن ذكرنا في درس ماض بعضا من هذه الآثار وتوقفنا عندها ولم نتابع ما كتبه الإمام النووي رحمه الله، لكننا سنتابع ذلك فيما بعد بعد أن نفرغ من ذكر هذه الآثار وما تحمله من معاني. أما الأثر الأول الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله عن طريق الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب كتاب السنن، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري بل شيوخ أصحاب الكتب الستة، يقول الإمام مسلم قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم ويريد به الفضل بن دكين قال وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل، والمراد بأبي وائل هو شقيق ابن سلمة تلميذ الإمام وتلميذ الصحابي المشهور عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. قال يعني المعلى بن عرفان نسب هذا القول إلى شقيق، قال خرج علينا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بصفين، فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت، يعني منكرا على المعلى بن عرفان مبينا أن المعلى بن عرفان أخطأ فيما قال، بل إنه ربما كذبه، ذلك لأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه توفي في خلافة عثمان، وقد حدد أهل العلم تاريخ وفاته لأنها كانت في سنة 32 من الهجرة، يعني في خلافة عثمان. وصفين إنما هي موقعة كانت بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية، يعني بعد أن توفي عثمان رضي الله عنه وتولى علي رضي الله تعالى عنه الخلافة، ولما امتنع أهل الشام عن مبايعته جرت بينهم يعني جرى بينهم قتال، وكان من الأيام التي جرت بينهم يوم صفين. فلما قال المعلى بن عرفان إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن خرج يعني على الناس كأنه يريد أن يصلح بينهم، لكن قال إنه خرج عليهم في صفين، فبين أبو نعيم رحمه الله كذب المعلى وقال له أتراه، يعني هل تظن أن عبد الله بن مسعود خرج على الناس بعد أن مات وبعث؟ لأن هذا لا يمكن أن يحصل إلا إذا كانت هذه الحال، يعني إذا كانت حال عبد الله بن مسعود أنه بعث بعد الموت، والواقع أن عبد الله بن مسعود لم يبعث بعد الموت، إذن فالخبر الذي ذكرت يعني خبر منقوط، خبر باطل يكذبه الواقع. فهذا نوع وأسلوب من أساليب كشف المعايب وكشف كذب الرواة وبيان أن ما قالوه ليس بالصحيح. قال أتراه بعث بعد الموت؟ قال وحدثني عمرو بن علي يعني الفلاس وحسن الحلواني يعني حسن بن علي الحلواني، وهو أحد شيوخ الإمام مسلم، وكأن مسلم رحمه الله يروي هذا الخبر عن الشيخين الفلاس والحسن، لكنه قرن بينهما لأن كل واحد منهما روى الخبر عن عفان، ومدار الرواية على عفان. والإمام مسلم من صنيعه أنه أحيانا يختصر الطرق، فيما يروي، وهذا من هذه الحال حيث جمع الرواية بين شيخين وكل منهما ثقة. ومعلوم أن القرن يستخدمه علماء الحديث، لكن يستخدمونه في يعني أحد أسلوبين: إما لاختصار الطرق، فبدلا من أن يروي الخبر من أوله إلى آخره ثم يعيد يعني عن عمرو بن علي الفلاس ثم يعيد الخبر مرة ثانية عن الحسن بن علي، فقرن بينهما وجمع بينهما وقال حدثني عمرو بن علي والحسن الحلواني كلاهما عن عفان، أي شيخ كل واحد من شيخ كل من عمرو بن علي الفلاس والحسن بن علي الحلواني هو عفان ابن مسلم. قال عفان: كنا عند إسماعيل بن علي، وقد مر بنا اسمه وأنه إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، وإنما نسب هنا إلى أمه لأن علية أمه فقيل إسماعيل بن علي. وقد مر بنا أن مثل هذا لا يعد من باب التنابز بالألقاب، لأن الغرض منه إنما هو تمييز إسماعيل هذا عن غيره من الرواة، حيث إن عددا من الرواة يسمون بإسماعيل بن إبراهيم، فميز بأن نسب إلى أمه، وحيث إنه ما كان يتحرج من ذلك وما كان يتبرم من ذلك، رأى أهل العلم أو رأى المحدثون أن هذا يعني مما يسوغ ذكره ولا يدخل في دائرة التنابز بالألقاب. قال حدثنا أو كلاهما عن عفان بن مسلم قال: كنا عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل، فقلت يعني إسماعيل قال أو يعني عفان بن مسلم قال، معلقا على ذكر أحد الرجلين، فقلت إن هذا ليس بثبت، يعني إن عفان بن مسلم طعن في الراوي المروي عنه وبين درجته وأنه ليس بثبت، بمعنى أن الراوي مطعون في عدالته. فقال يعني الرجل: اغتبته، كأنه يرد على عفان بن مسلم وكأنه ينكر عليه مقالته ويعد ذلك من باب الغيبة. قال إسماعيل: يرد على هذا الرجل إن عفان بن مسلم ما اغتابه. قال: ما اغتابه، ولكنه حكم أنه ليس بثبت. فخرج إسماعيل بن علي مقالة عفان بن مسلم على أنها حكم وليست بغيبة، على أنها حكم وليست بغيبة. وفي الحقيقة إن هذا التخريج على أنه حكم يتوافق مع قواعد المحدثين في أن الرجل إذا كان عالما بأحوال الرواة له أن يبين حكمه فيهم، وأن بيان حكمه فيهم لا يعد من الغيبة، وإن كان صورته صورة الغيبة، لأن الغيبة عند العلماء وعند الفقهاء هي ذكر الرجل بما يكره، ولذلك فسرت الغيبة بذكرك أخاك بما يكره، وهذا التفسير مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا لما فسر النبي عليه الصلاة والسلام الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال يا رسول الله إن كان فيه، يعني إن كانت هذه الخصلة التي ذكرت قائمة موجودة فيه، قال فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه قال فقد بهته، يعني كذبت عليه. فلما قال عفان بن مسلم إنه ليس بثبت، المحدثون استثنوا ما يجري بين علماء الجرح والتعديل من تجريح وتعديل، واعتبروا ذلك ملحقا بباب النصيحة وبباب بيان النصيحة لهذا الدين، ولذلك ما عدوه من الغيبة. ومن هنا قال إسماعيل رحمه الله إن هذا ليس بغيبة، وإنما هو حكم، لأن فيه بيان لواقع له تأثيره على رواية الحديث، فإن الراوي إذا لم يكن ثقة لا ينبغي له أن يروي الحديث، ولا ينبغي للناس أن يتحملوا عنه الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليأخذ هذا العلم من كل خلف عدوله، ليأخذ هذا العلم من كل خلف عدوله. فلذلك إذا روي الحديث عن غير عدل ينبغي أن يبين حاله وأن يكشف حاله حتى يتوقف الناس من قبول ما يروي، لأن الرواية إنما تكون عن الثقات. فقال رحمه الله ما اغتابه، ولكنه حكم أنه ليس بثبت، وإذا كان الراوي غير ثبت لا تقبل روايته. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال قال حدثنا بشر بن عمر قال قال سألت مالك بن أنس عن محمد ابن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب، هكذا عندكم؟ إذن إيش وجه الإشكال؟ فقال ليس بثقة، هكذا؟ فقال ليس بثقة. قال وسألته عن صالح مولى التوأمة، ها؟ طيب طيب خلنا نسمع بس واحد منكم يكفي. ايوه في عندكم زيادة؟ وسألت مالكا عن مين؟ يعني في عندكم سقط قرابة سطر في النسخة اللي عندكم، في سقط. ايش النسخة اللي عندك؟ مثلهم تماما، ها؟ لان النسخة اللي عندي فيها زيادة. قال وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة. موجودة؟ قال وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة. قال وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب. فإيش اللي عندك؟ في تقديم وتأخير؟ يعني إذن المسألة ما هي سكت وإنما تقديم وتأخير. طيب فمالك رحمه الله مع أنه إمام وفقيه، لكنه لما سئل عن هؤلاء الرواة ولم يكونوا بثقات أفصح وبين أحوالهم، ومالك إمام يقتدى به، فهذا من الأدلة التي استدل بها الإمام مسلم على أن الرواة إن كان فيهم ما يعيبهم لا سيما فيما يتعلق بالرواية، فيما يتعلق بالرواية فإنه يصرح بذلك ولا يعتبر هذا من باب الغيبة ولا يعد ذلك من باب اللمز، لأن المسألة تتعلق وتتوقف على ثبوت وعلى ثقة الرواة الذين ينقلون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب، وشعبة هذا ليس هو شعبة ابن الحجاج، فإن شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي ذاك إمام وثقة، وسئل عنه أحد الأئمة فقال فيه ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة إلى أن انقطع نفسه من كثرة ما يوثقه. وقد عرف الإمام شعبة رحمه الله بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ومر بنا أنه هو أول من فتش عن الرواة في العراق، فهذا ليس بذلك. ولهذا قال هنا قيده بأن شعبة هذا الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة. قال وسألته عن حرام بن عثمان، عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. كل هؤلاء يصرح مالك رحمه الله بالطعن فيهم. قال وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم، فصرح. وغريب هنا يعني هذا الكلام، ظاهره أن فيه نوع من يعني من التعارض، أو فيه نوع من التكرار، لأن الأثر أوله قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال سألت، قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك ابن أنس، فبشر بن عمر سأل مالك ابن أنس عن محمد بن عبد الرحمن وعن صالح مولى التوأمة وعن أبي الحويرث واسمه عبد الرحمن وعن شعبة وعن حرام بن عثمان، وفي كل مرة يقول مالك إنهم ليسوا بثقات. ثم قال وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة، ولعل هذا من باب الإجمال بعد التفصيل، يحمل على ذلك من باب التأكيد أن مالكا قال هذه المقالة في هذه الخمسة، سأله عن هؤلاء الخمسة الذين ذكرت أسماؤهم فقال ليسوا بثقة في حديثهم. وفي تلك الروايات المفصلة كان يقول ليس بثقة، ولعل هذا القيد إنما أريد به التأكيد بأن التجريح إنما كان فيما يتعلق بالرواية. قال وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ والمراد بكتبه يعني الموطأ، لأن هذا أظهر كتاب منسوب إلى الإمام مالك، أو لعله فيما كتبه عن شيوخه، فقد يكون للإمام مالك كتب كتبها عن شيوخه غير الموطأ الذي ألفه، تلك كتب نقلها، وهل الموطأ كتاب ألفه؟ قال قلت لا، أي لم أره في كتبي. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. واستنبط أهل العلم من هذا أن الإمام مالك رحمه الله ما كان يروي عن غير ثقة، ولذلك يقول الإمام النووي إن الذين روى لهم مالك هم ثقات عند مالك وعند من يتبع مالك رحمه الله في مذهبه. وإذا قلنا إن المراد بالكتب أحاديثه التي نقلها عن شيوخه فهذا أيضا يدل على حكم آخر، وهو أن مالك رحمه الله ما كان يروي إلا عن ثقات، ما كان يروي إلا عن ثقة، فإذا روى أو عن إماع الرجل يحكم عليه بأنه ثقة، وإذا لم يروي عن رجل لا يلزم منه أن يكون ثقة أو غير ثقة، لأن العبرة بالرواية. هنا بعض الأسئلة ذكرت، يقول جاءت من مصر أو جئت من مصر وأحمل في صدري هذا السؤال، داعيا لله عز وجل أن أجد عندك الإجابة القاطعة من علماء المدينة، لي بنتان وأخي له ولدان، الأكبر لم يرضع مع أي ولدي وأي أي أولادي أظن هكذا، والثاني رضع مع ابنتي الكبيرة، وجاء الآن أخي ليخطبه أو ليخطب ابنتي الكبيرة لولده الكبير، فهل يجوز لي أو فهل يجوز أم لا أفيدونا؟ ظاهر سؤالي يقول إن له بنتان وأخوه له ولدان، الولد الأكبر لم يرضع من زوجته، والثاني رضع يبدو من زوجته مع ابنة الكبيرة، وجاء الآن أخي ليخطب ابنه ابنتي الكبيرة لولده الكبير، يعني هل يسري تحريم اللبن أو لا؟ السؤال فيما يبدو لي واضح، أن الرجل يقول إن له ولدين كبير وصغير، الولد الصغير هو الذي رضع من زوجة عمه أبو البنتين، والبنتان فيما يبدو لي حسب ما هو ظاهر في السؤال أنهما ما رضعتا من زوجة عمهما، والرضاعة انحصرت في الولد الصغير، رضع من زوجة عمه من زوجة عمه، فما هو الحكم؟ الجواب: الطفل الذي رضع من زوجة عمه ورضع من لبن عمه هو الذي يحرم عليه أن يتزوج بأي واحدة من بنات عمه، أما الطفل الذي لم يرضع وهو الطفل الكبير الذي ذكره هنا فهذا له أن يتزوج من أي بنات عمه ولا شيء في ذلك إن شاء الله، لأن التحريم مقصور على من رضع، أما من لم يرضع فلا أثر له. وسؤال آخر يقول: جئت المدينة منذ يومين، وكان المفروض أن أول شيء أفعله زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه فيه شيء غريب يبعدني عن زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتحرج أو بألفاظ غير لائقة على غير إرادتي، وبعد يومين ذهبت لزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بدون خشوع، هكذا جاء السؤال. الجواب إن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل من بلدك أيها الأخ الزائر إلى المدينة المنورة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة وعبادة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك عليها وأن يتقبل منك. لكن تمام هذه الزيارة أنك إذا وصلت المدينة تبادر بالذهاب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا سافر ثم قدم إلى المدينة كان قبل أن يذهب إلى بيته ويحط رحله يذهب إلى المسجد، يأتي المسجد أولا ويصلي في المسجد ويأتي الناس ويسلمون عليه في المسجد ثم بعد ذلك يدخل بيته. واليوم كثير من الزائرين قد يصعب عليهم ذلك لأن لديهم أمتعة ولديهم أغراض ويريدون أن يسكنوا ويرتاحوا، وهذا أمر أيضا لا بأس به إن شاء الله. وفد عبد القيس قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 14 رجلا، بمجرد ما وصلوا المدينة حطوا الرحال والتوجهوا إلى المسجد، لكن كانوا على هيئة فيها شيء شدة السفر وكانوا شعثا غبرا، إلا رجلا واحدا منهم كان يسمى بأشج عبد القيس يلقب بذلك، لما حط الرحال ذهب إلى نخل، لأن وجود النخل معناه وجود ماء، وأتى إلى بئر واغتسل، ثم جاء إلى رحله وأخذ خير ثيابه ولبس، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقه أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم. لكنه لما جاء أشج عبد القيس رحب به أكثر من قبله وأفسح له قريبا منه وأجلسه وقال له فيه وقال فيه مقالة، قال إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. ومن هنا يمكن أن نستفيد بأن الزائر إذا قدم يبدأ ويفتش عن السكن ويضع الرحال ثم يغتسل ويلبس خير ما عنده من الثياب ثم يتوجه إلى المسجد، لأن الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا دخل المسجد يبدأ ويصلي تحية المسجد ركعتين يصليهما لله جل وعلا ويشكر الله تعالى ويحمده ويثني عليه أن وفقه لزيارة هذه المدينة ولزيارة هذا المسجد وللتمكن من السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا صلى الركعتين يتجه إلى حيث قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيأتي إلى الحجرة إلى القبر ويستقبل القبر ويستدبر القبلة ويقف في احترام وتوقير، مستشعر حاضر الذهن حاضر الحال بكليته، يستشعر أنه سيسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليه السلام. هذا ما ينبغي أن يستشعره الزائر وهو واقف يقف في احترام وفي توقير، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نوقر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نحترمه. يا أيها الذين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فهذه آداب يجب أن نتأدب بها، وأهل العلم قالوا إن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته حال حياته، ولذلك يكون هذا الأمر ويكون وتكون الزيارة بهذه الهيئة. أما ما يرى من بعض الناس يأتي يريد الزيارة، ربما آذى من يريد أن يزور مثله، يدفعهم يحاول أن يصل إلى موضع الزيارة بكل قوة وبكل قسوة، فلا يبالي بالكبير ولا بالصغير. ثم هو إذا جاء يريد الزيارة كما ذكر السائل، حاله كما كحال السائل، لا في استحضار ولا في أدب ولا في استشعار بأنه يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقفوا بين يديه كان الواحد منهم ربما اضطرب، لأنه لا يستطيع أن يقف يعني بهدوء أو لا يستطيع أن يقف بهدوء، بل يغلبه الاضطراب ويعلوه الخوف والخشية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن من يرى هذا حاله، يقول له يعني على رسلك لا تضطرب لا تخاف، لست لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الجبارين ولا من أهل الغلظة الذين يخشى الناس منهم ويخشون سطوتهم، وإنما كان يقول له أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني أنا رجل عادي. قف بهدوء، إلا أن هذه الخشية وإلا أن هذا الاضطراب قد يكون يعني نتيجة تأثر أو شعور بخوف أو شعور بأمر ما كان ينبغي أن يعني يلازم ويصاحب الزائر. إنما الذي ينبغي أن يلازمه ويصاحبه أن يكون على وقار، وأن يكون على احترام، وأن يقف وهو مستشعر مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول لنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. هذا الرجل ما هو عادي، هذا رسول الله، ولهذا ما ينبغي لنا أن نناديه باسمه ولا نقول له يا محمد، وإنما نقول له يا رسول الله، يا نبي الله. هكذا أدبنا القرآن. القرآن الكريم لو استعرضناه من أوله إلى آخره، إذا أراد أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناديه لا يناديه باسمه. ما عندنا آية في القرآن تقول يا محمد، وإنما يا أيها الرسول، يا أيها النبي. هكذا الله جل وعلا خاطب نبيه وعلمنا ذلك، ونحن نردد هذا نتعلمه في التشهد. التشهد في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن هكذا نستشعر، وهكذا نسلم، وهكذا نقف. أما أن بعضنا يأتي إلى المواجهة ويريد أن يعرف ما وراء الستور وما وراء الحواجز، بل ربما تجده يتحرك يمين وشمال ويحاول أن ينظر من الكوة ما وراء الكوة، هذا في الحقيقة من سوء الأدب. ولو استشعر الإنسان وهو يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، ولأجل سلامه الله جل وعلا يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم الروح ليرد عليه السلام، لكان له موقف ولكان له شأن ولكان له تصرف، وهو ما كان يفعله السلف رحمه الله. يقفون، بل كان الواحد منهم لا يلتصق بالقبر وإنما يبعد أقل مسافة يتركها بينه وبين القبر 4 أذرع، ويقف في وقار وفي احترام، ويرفع ويسلم بصوت منخفض، لأن هذه مناجات، والله سبحانه وتعالى لما شرع للصحابة رضوان الله عليهم أن يترددوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويناجوه ويسألوه شق عليه كثرة مسائلهم، فنظم الله لهم الأمر وقال لهم إذا أردتم أن تتكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتذهبوا إليه وتناجوه قبل ما تروحوا تصدقوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هكذا كان أول الأمر، لكن الناس كانوا ما عندهم، وربما احتاج الإنسان إلى أن يسأل لكنه لا يملك ما يتصدق به فعفى الله عنه. إلا أن الأدب قائم، وإلا أن الأمر باق، وإن نسخ يعني الوجوب لكن بقيت السنية، بقيت المشروعية. فإذا راعينا هذه الأمور، إذا أردنا أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نطبق هذه الأحكام، لا ترفعوا أصواتكم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، عندئذ يستشعر الإنسان مكانة والغاية من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله إن شاء الله يأتي بما أوجبه الله عليه وأمره. يقول: ماذا يفعل الرجل الذي أتى زوجته من الدبر مرة أو مرتان كنوع من المداعبة؟ ما المطلوب منه ومن زوجته؟ نقول: إنه هو وزوجته ارتكبا محرم كبير، وارتكبا إثما، وعليهما أن يستغفر الله ويتوب ولا يعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك كفرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ونادى فيهم أن يتقوا الله ولا يأتوا النساء في أعجازهن فإنها هي اللوطية، يعني فعل قوم لوط، وقد علمتم ماذا فعل الله بقوم لوط، فإن الله جل وعلا أمر جبريل فرفع قراهم حتى سمعت أصواتهم في السماء ثم قلبها عليهم مرة ثانية. لا شك إن هذا فعل محرم، وفعل من الأفعال القبيحة، والله سبحانه وتعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني الواحد يعاشر أهله في موضع بذر الولد، في الفرج لا في الدبر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومن هذا فعله فإنه لو رفع أمره إلى الإمام على الإمام أن يعزره. والمداعبة لا تكون بالخبائث وبعمل الخبائث، وإنما تكون بما شرع الله. سؤال يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في رمضان متعمدا لا يكفره صيام الدهر، فماذا يفعل من أفطر هذا اليوم حتى يغفر الله له؟ نقول: إن من أفطر متعمدا ارتكب محرما وكبيرا، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يبادر وأن يقضي ذلك اليوم، لأن من أفطر يوما في رمضان فقد عصى الله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا أمر، فمن خالف أمر الله فقد ارتكب محرما وارتكب إثما عظيما، ولا يكفر ذلك إلا التوبة، والله سبحانه وتعالى أعلم. سؤال يقول: الحديث اذكر الفاجر كي يحذره الناس، وفي رواية حقيق، وفي رواية ما أعرف هذا الحديث، ما أعرفه، يسأل عنه ما أعرف هذا الحديث، وإنما هذا يبدو من أقوال الفقهاء في أن الفاجر لا حرمة له، أما أن يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعرف عنه. يقول: الرجل تزوج النساء ثم سافر عنهن، ثم رجع من سفره، من أين يبدأ الدور؟ يعني يوم، هل يبدأ من الجديد أو يواصل؟ يقول: الرجل تزوج، يعني رجل عنده أكثر من امرأة، ثم يسافر ثم يعود، كيف يعني يبدأ القسم؟ هذا كان السؤال. السؤال: يبدأ القسم من حيث انتهى، لأن هذه حقوق متعلقة بالنساء، وكونه سفر السفر طارئ، لكنه لا يغير. هذا ما يذكره الفقهاء